بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في الكلام على ميراث الغرقى والهدمى. يقول العلامة الرحبي رحمه الله تعالى: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عمل جميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. قد مر بنا أن من شروط الإرث تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما، وأيضا تحقق حياة الوارث أي بعد موت المورث ولو لحظة، أو إلحاقه بالأموات حكما أو إلحاقه بالأحياء حكما، فحينئذ يكون توريث الغرقى والهدمى وأصحاب حوادث السيارات والطائرات والسفن وغير ذلك، مع عدم العلم بسابق ميتهم من لاحقه، يكون هذا القول قد اختل فيه الشرطان. شرط الإرث تحقق حياة الوارث وتحقق موت المورث، فلا بد من هذا. يعني اربط في كل درس وفي كل باب وفي كل كتاب بين هذا الذي هنا وبين شروط الإرث وبين شروط الإرث، فحينئذ لما قال وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عمل جميع كالحرق، يعني هو مثل بالأمثلة الشائعة الكثيرة المنتشرة في زمنه. ماتوا بهدم، إيش الهدم؟ انهدم عليهم بيت، انهدم عليهم بئر وهم داخل البئر، فلم ندري من الأول من الآخر موتا. قال بهدم أو غرق، غرقوا جميعا في البحر، وحينئذ في البحر كما يعني يعلم كلكم أو جلكم، الناس لو حصل سقوط من سفينة في البحر وأنت معهم ما أحد يلتفت إلى أحد ولا ينظر أحد، قد ترى واحدا يكون قريبا منك لكن ما تدري بالذي خلفك الذي أمامك الذي هنا هل لا زال حيا أو ميتا، الناس كلهم في طلوع نزول وأنت أيضا تريد النجاة بنفسك، ما تشعر بشيء من ذلك ولا تلتفت إلى أحد. كذلك أيضا إذا حصل حريق وعم الناس حرق، كل يريد أن ينجو بنفسه. وقد حصل حريق عظيم وأنا موجود بمنى، احترقت 70,000 خيمة، ولكن تتصور 70,000 خيمة في حياة الشيخ بن باز رحمه الله، كان المخيمات، ولذلك جاءوا بعد ذلك بالخيام الذي ضد الحريق، خيام موجودة الآن ضد الحريق، حتى لو تحرق ما تحترق، فلو حصل حريق ما تحترق، ممكن يحصل حريق داخل الفرش وغيرها، أما خيام ما تحترق. فالمهم أنه كنا في مكان، والأول ما احترق المخيم الجزائري، حصل دبة غاز أو ما أدري إيش اللي حصل، احترق وريح، نلاحظ كل شوية والريح تقترب، النار تقترب بسبب الريح. فالذين في المخيم اليمنيون كان قبل الوكالات، كان أيام الأوقاف كانت المفوج الوحيد هو الأوقاف، فيقول بعض المسؤولين يعني انتظروا اجلسوا يعني بعيد شيء عندنا. طيب يا ناس الآن يقترب بسرعة، أقل شيء العجز النساء الأطفال يعني ينظروا مكان. المهم يعني القلق يعني حاصل، وكنت أنا ويعني مع واحد من الأخوة عندنا هنا الآن من أصحاب العائلات، واحد من أصهاري شايف يعني كبير، المهم اقترب الحليب، شعرنا جميعا بالخطر، شعرنا بالحرارة والدفء، والجبل قريب منا، يعني الجبل ملاصق للمخيم. فالمهم تركنا الفرش، تركنا ما معنا، جميع ما معنا، وتركنا الأحذية على طول يعني الجبل. الجبل الريح متجهة إليه غطت الجبل دخان، يعني بعض الناس الذي قد لا يقتله الحريق يعني يختنق. المهم وجري رجوع من يعني طبعا ما عاد أحد سأل الثلاثة، كل واحد أين هو الله أعلم، حي ولا ميت، محترق ولا سلم الله أعلم، كل واحد يفر بنفسه وبس. ومشي في الجبل يعني أشواك وأشجار. المهم أنا عن نفسي على طول وإلى الأنفاق ومكة من منى، فوصلنا إلى الزفلت. المهم أشعر بعد يعني أن تيقنت أني خلاص يعني بعيد، إلا شعرت بالشوك. أما قبل ذلك ولا شوك ولا شيء، ما كان هناك يعني قبل الجوالات وقبل الاتصالات، ما في الاتصال ثابت. وصلت مكة، فقلت الآن يعني سيسمع من في البلاد فيخافوا وتنقطع الأخبار وما أحد يتصل، ازداد الأمر أكثر وأكثر. فأقوم أتصل على غلبة الظن أننا جميعا بخير، أتصل لأهلي وأتصل لأهل الأخ وأتصل لأهل صهري وعمي الذي معني، وأقول له الحمد لله يعني كلنا بخير، فإذا بلغكم ولا سمعتم عن طريق التلفاز ولا غيرها أن هناك حريق الحمد لله كلنا بخير. فصليت في الحرم وأرجع إلى السكن يعني في غاية الإرهاب. أنا يعني صليت الظهر وعصر على المذهب. المهم يعني من قبل العصر نمت في الغرفة، أقوم قبل المغرب اللي هم الاثنين، قلنا الحمد لله على السلامة، الجميع انطلق والجميع يعني الحمد لله سلم. فترك المبيت يعني تركنا المبيت ما عاد استطاع، الخيام محترقة، وأكثر الحجاج رجعوا إلى يعني إلى مكة. معروف أن يوم ثمانية مستحب البقاء في منى، غاية ما فيه مستحب. هنا قول يعني جماهير أهل العلم على هذا، هناك من قال بالوجوب ولكن ليس هناك دليل واضح لي القول بالوجوب. الشيخ ابن باز رحمه الله ظهر على الناس في وسائل الإعلام الموجودة آنذاك أن من بات في مكة لا شيء عليه، فمن رجع لا شيء عليه، الخيام محترقة. المهم جاءت الباصات نقلتنا بعد الفجر إلى عرفة، رجعنا من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى يعني رمينا الجمرات ثم إلى مكة. ما طلعنا من مكة إلا الخيام، بدل الخيام موجودة جاهزة مكان ذلك العدد الهائل، إلا أن السواد لا زال في الأحمدة وغيرها، لكن فرش والخيام يعني قد بدلت تماما في ذلك الظرف القصير، في ذلك الوقت القصير يعني في يوم ونصف، ويعني جاءوا بخيام ولم تستطع الطائرات أن تسيطر على الحريق. كانت تأتي طائرات كثير وتنزل برامين مثل الدقيق يعني من أي القضاء عليه، أين الريح تأتي وتشعر ما قطع بها الدفاع المدني يعني المياه ولا شيء، كل واحد يعني مثل بجلده ورسه. فالمهم أن مثل هذا يأتي حريق، لو ما كان لفي بيت، طيب لو كان في سوق، انظر كيف الطائر الناس هنا وهنا، وبعد ذلك من بقي بقي، من الذي بقي، من الذي مات أول، من الذي مات قبل، ما الذي أحيا. مثال واقع الآن موجود، كم قصف الطيران أماكن عزاء وأعراس وتجمعات وغيرها، كثير من الناس عادوا يسمع الطائر إلا يعني وعلى طول يعني يدعس في أي مكان ما يبالي، المهم يعني يقفز من أي مكان يذهب إلى أي مكان. طيب من احترق وأصيب بعد الرجوع لو ينظروا يعني أيوة هذا كان جنبي، هذا كان جنبك ولا بعدك، يعني ما تدري من الذي مات أولا ومن الذي مات بعد ذلك. فقد يكون أحيانا الحادث عم أسرة كاملة، أب وأم وابن وبنت وأخ وهذا عنده تركة وهذا عنده تركة، أبوك عنده أموال، أنت عندك أموال، أمك معها أموال، طيب كيف نورث هذا من هذا وما عرفنا ما تحقق الشرف، ما عرفنا أن هذا مات قبل هذا، من أجل أن نورث هذا من هذا؟ الكل الآن قد ماتوا، فلكن ما عرفنا من السابق، حوادث سيارات، حوادث طيارات، حوادث قطارات، غرق في البحر. ولذلك كما مر بنا مرارا يعني لا بد أن ينتبه لمثل هذه القضايا بالذات في حوادث السيارات. الحمد لله يقول ما اسمه. وذلك أن هذا الأقرب والأكثر، عند أن يكون هناك حادث سيارة عافانا الله جميعا، يأتي من ينقذ من ينقذ. الآن تخرج مثلا الأول ميت خلص، الأموات حطهم على جنب، هذا لا زال حيا ضع الأحياء على جنب، حتى لو مات بعد ذلك ما تقوم تنقله، أنت ما تعرف هذا من هو وهذا من هو. أمامك ناس في طريق في بلد، يعني ناس عابروا سبيل هلكوا وماتوا، حصل حادث سيارة صدام ما تعرفهم أنت، لكن لا بد أن تحدد، لا بد تجعل هؤلاء الموتى على جهة والذين لا زالوا على قيد الحياة على جهة. يمكن أن تكتب، أن تكتب يعني الذين ماتوا، يعني تنظر مثلا بطائقهم، لو عندهم بطائق، لو عندهم إثباتات، جوازات، أشياء، أخذت البطاقة وكتبت ورقة، فلان هذا مات الساعة كذا وكذا، حادث حصل الساعة كذا وكذا، أخرجناه ميتا، من أجل ينضبط لك. الثاني الثالث، ما حصل لك انضباط ولو أوراق، ودبس عليهم ورقة وهذا مات في الوقت الفلاني وهذا في الوقت الفلاني. بعض الناس أحيانا مع الحادث وهول الحادث ما انتبه، وربما أسعفوه من المستشفى بسيارة واحدة، الأموات والجرحى، وبعض الجرحى مات في الطريق، ما وصلوا المستشفى إلا أموات، أو أدخلوا المستشفى واحد مات ثم الثاني ثم الثالث وما ضبطوا هذا. ضبط هذا أمر مهم يترتب عليه أحكام. أحيانا الأغنياء أموال طائلة، سيترتب أن هذا يرث من هذا ثم هذا سيرث أناس آخرون، العكس قد يرث هذا من هذا وهذا سيرث آخرون كثير، فلا بد من ضبط هذه المسائل. والإنسان إذا يعني وقف على شيء من هذا، من جملة ما ينبههم عليه، ها ناس الآن في أناس يعني ماتوا وناس الله أعلم في حياة ولا في موت، اجعلوا الموت على حدة حتى يأتي أهلهم أو أقاربهم يقول لهم هذا وهذا ماتوا أول وهذا مات بعدهم، ويكون معك أناس يعني من أجل إثبات شهادة، لأنه قد يقول لك هذا مدعي أنه كذا وكذا، يأتي من حضر تعال اشهدوا، شوفوا يا فلان اجتمعوا تعالوا، هذا الآن ميت وهذا ميت وهذا ميت، هذا الآن نازل فلا زال حيا بعد هؤلاء، من لا جاء قاربهم الله أعلم من يرث من، هذا هؤلاء جاء حمق السرين هؤلاء كذا، فتضبط مثل هذه المسائل لأنه يترتب عليه أحكام يحتاج إليها بعد ذلك. أما إذا علمنا من الذي مات أولا من الذي مات بعده، الأمر واضح، الذي مات أولا الحي يرث، وإن مات بعده حتى لو بقي بعده دقيقة في حياة مستقرة ثم مات يرث، هذا يرث من هذا وإن كانوا قد ماتوا جميعا. إذا علمنا أنهم ماتوا دفعة واحدة ولم نعلم من الأول من الآخر، هذا الحكم لا تورث زاهقة من زاهقة. طيب كيف نعمل؟ هذا عنده تركة وهذا عنده تركة، هذا يرث ورثته فقط، وهذا وإن كان من ورثته لكن ما يدخل معهم، يعني أب وابن هلكوا مرة واحدة ما ندري من الذي مات أول، الأب باقي عنده هذا ولده باقي عنده أولاد آخرين، الابن هذا مزوج وعنده مرأة وعنده أولاد، خلاص ما نورث الأب من الابن ولا الابن من الأب، لكن نورث الأب يرثه من بقي من ورثة غير ابن هذا، والابن يرث ورثته الآخرون غير أبيها غير أبيها، ما نورث زائد وزائد. إذا لم نعلم، إذا ماتوا مرتبين، ماتوا مرتبين أول ثم الثاني ثم الثالث، وعلمنا من الذي مات أولا الأمر واضح. إذا يعني حصل الجهل فحينئذ ولم يمكن أن نصل إلى نتيجة، فلا نورث زاهقا من زاهقه، ونعدهم كأنهم أجانب. وعدهم كأنهم أجانب فذلك القول الصحيح الصائب. فيكون الحكم هكذا، كل واحد يكون له مسألة مستقلة به، كل شخص يكون له مسألة مستقلة به. وقالوا من يعني أقوى ما استدلوا به في مثل هذا أن الصحابة لم يورثوا قتلى يوم الجمل والصفين والحرة بعضهم من بعض إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن شرط التوارث حياة الوارث بعد موت المورث وهو غير معلوم، فلا يثبت التوريث مع الشك في شرطه. الثالث أن أحدهما إن جعل حيا حتى ورث من الآخر فكيف يجعل ميتا حتى يرث الآخر؟ يعني لأن هناك من يأتي ويقسم، يقول مثلا عندنا أب وابن، الأب معه ورثة والابن معه ورثة، كيف نقسم؟ قالوا نقدر مرتين، نقدر أن الأب هو الذي مات أولا ونقسم، ثم نقدر الابن الذي مات أولا ثم نقسم. يعني إذا قدرنا أن الأب مات أولا معناه أن الابن كان إيش؟ حيا. ثم نعكسها، قدرنا أن الأب حي والابن ميت، كيف يستقيم هذا؟ حي وميت في نفس الوقت، نقدره حي وميت، والثاني نقدره حيا وميتا، ما يستقيم هذا. فإذا لم نعلم وجهلنا فلا تورث زاهقا من زاهقين. الحل أن كل ميت يرثه ورثته الأحياء، من معه من أقاربه لا يرثه. أما لو كانوا كلهم أجانب، السيارة كلها ركاب، ما في واحد يقرب لأحد، وماتوا جميعا، الأمر واضح، كل واحد يرث قرابته في بلد، لا إشكال فيما بينهم البين. لكن إشكال أن تموت عائلة كاملة، أن يموت بعض أفراد العائلة في حرق، في غرق، في هدم، في حادث السيارة وما أشبه ذلك. فولم نعلم الأول من الآخر، أو علمناهم ثم جهلنا، يعني نحن على يقين أن بعضهم كان أحياء وبعضهم كان لا زال حيا، ثم بعد نصف ساعة مات الأحياء إضافة إلى الأموات. طيب ثم اختلطوا وحملوهم على سيارة وأخذوها، جاءوا قالوا هاتوا الشهود الذين كانوا موجودين، جاءوا طيب هؤلاء أمامكم، من الذي مات؟ قال والله ما داري، لكن في اثنين كانوا، واحد كان حي واثنين ماتوا قبل، من هم من الثلاثة؟ قالوا ما كنا في ربشة، كنا في كذا، كنا في ظلام، كنا كلهم يعني مضرجين بالدماء، ما عرفنا من السابق من اللاحق. حينئذ فلا تورث زاهقا من زاهق، هذا هو الحل في هذه المسألة، والله أعلم. ما يترتب عليها شيء إلا على القول المرجوح، نجعل نقدر الواحد حي ثم نقدر ميتا، ما يستقيم هذا أبدا. طيب إلى هنا.